إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير. نحمد الله تعالى. الحمد لله. أكرر شكري لك يا أحمد على ما بذلته البارحة. أستغفر الله، واجبي مساعدتكم يا فضيلة الشيخ، حقكم علينا كبير. أعتبركما بمنزلة أبنائي ومحبتي لكما كمحبتي لولدي سعيد. لكنني لم أفهم المناسبة، وإن كان شعوري نحوكم مثل شعور أخي أحمد. الأمر وما فيه يا خالد أن أحمد قد لقيني في سوق الخضار وأنا أبتاع ما أحتاج إليه لمنزلي، فساعدني جزاه الله كل خير. هذا شرف لنا أن نساعد شيخنا الجليل، ومثلك يا فضيلة الشيخ لا ينبغي له أن ينزل للأسواق، فنحن نكفيك هذا. لا يا خالد، لقد نزل للسوق من هو أفضل منا، صفوة البشر، باع واشترى، ومخالطة الناس والتعرف على ما يجري أفضل من الاحتجاب. كثير من الأحكام تنبني على الممارسة والتجربة، والحكم فيها لا يكون دقيقا إن لم يكن هناك ممارسة. ومثلنا إذا نزل للسوق ينصح المقصر ويثني على البائع المستقيم، ولولا مرور الرسول صلى الله عليه وسلم ببائع الطعام الذي أظهر فوقه الجيد وخبأ الرديء في الأسفل لما سمعنا بحديث من غشنا فليس منا وغيره من الأحاديث التي قالها عليه الصلاة والسلام من خلال حضوره في السوق وشرائه. اقرأ يا خالد من زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلف في من يزيد. لم أفهم العبارة الأخيرة، لماذا باع القدح والحلف؟ لهذا قصة يا أحمد. فعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. تابع يا خالد. وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وبيعه عبدا أسود بعبدين. ما معنى المدبر؟ المدبر هو أن يعلق السيد عتق مملوكه بموته، أي بموت السيد، كأن يقول له: متى مت فأنت حر، أو يقال: أعتق فلان عبده عن دبر، أي بعدما يدبر سيده ويموت، والعبد مدبر. وأبو مذكور أعتق غلاما له يسمى يعقوب عن دبر منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. نعم، تابع يا خالد. وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره كان أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، أي بنسبة معينة من نتاجها لقاء رعايته لها. والحديث رواه البخاري. نعم، تابع يا خالد. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال: آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص. وقال: صحيح الإسناد. هل الحديث يدل على أن العقد مع خديجة كان عقد مضاربة؟ الحديث لا يدل على ذلك، فالمضاربة تكون المال من طرف والعمل من الطرف الثاني، والربح مناصفة أو حسب ما يتفق عليه، والخسارة على رأس المال. أما حديث الربيع بن بدر فضعيف، ولا يعقل أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم سفرتين إلى الشام من أجل قلوص، والقلوص ناقة صغيرة، والرسول هو المسؤول عن القافلة، فلا يعقل أن يكون هذا أجره. لكن ذكر ابن إسحاق أن خديجة كانت تستأجر الرجال على مالها مضاربة، وأنها أعطته أكثر مما تعطي غيره من التجار لأمانته وكرم أخلاقه. تابع خالد. وأهدى صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب، فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي. فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة. أحب أن توضح لي العبارة الأخيرة: وضمن ضمانا خاصا على ربه. كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه ويرغبهم بإتيان الأعمال المهمة ويضمن لهم الجنة. ففي الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وفي غزوة الخندق قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. نعم تابع يا خالد. وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها، وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء، فإنها عليه يوفيها من بيت المال، وقالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. هل الضمان بشكل عام أم هو ضمن شروط وقيود؟ ما ورد في الحديث الشريف كان عاما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وكان هذا بعد أن فتح الله على رسوله، وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على ميت ترك عليه دينا حتى يؤدى عنه. وفي الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو ترك أولادا فإن نفقتهم على بيت المال. نعم تابع يا خالد. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله. أقرأ عن الوقف ولا أعرف أحكامه تفصيلا. الوقف في اللغة الحبس، وفي الشريعة حبس الملك في سبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل، يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. رواه الجماعة. وفي هذا القدر كفاية. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.